قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدنيا من نار سباق، وقد انعقد الغبار، وخفي السلف والنهج من باب بين مدارس مراجل واصحاب امور معقره. سوف ترى اذا انجلى الغبار اثره من تحتك او حمار. Thank you. سوف ترى بك مجال الوارد أفرس تحتك الانهار. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ الإنسان يفوز بالقبول صلى الله عليه وسلم، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفاف، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سره معافى في بدنه عند قوت يومه فكأنما ليس الدنيا بحذفه. سأل يبيت آمنا في منزله معافى في بدنه عافى الله عز وجل من المرض والوجاع والإسقاط وعند قوت يومه يوم هذا كأنما حيزت له الدنيا بحلاف بها. نعم. قال رحمه الله: نصف الشخص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. نصف الشخص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. هذا تشبيه بليغ للإمام ابن القيم رحمه الله لحرص الإنسان. والمراد بالحرص هنا الحرص المذموم، الحرص على المال، الحرص على الشرف والجاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما للعباد جامعا ارسل في غنم او في زريبة غنم بأسعد لها حرص المرء على المال والشرف فيه. يعني تخيلت أن حظيره فيها غنم وأطلق على هذه الأغنام ذئبين جائعين، الذئبان لم يأكلا شاة ولا فتية بل سيصيب جميع الشياء بالجروح حتى يموت منها ما يموت ويخرج منها ما يموت. فكذلك حرص الإنسان على الشرف، على المنزلة، على الجاه، على الشهرة، على الرياسة والترقص، حرصه على ذلك وحرصه على المال يفسدان دينه أكثر من إفساد هذين الذئبين في سليمة الوحيد. إذا حرصت على جمع المال وإذا حرصت على الجاه والشرف فإن ذلك يفسد دينك لا محالة. والإمام ابن رجب الحنبلي رسالة نافعة بشرح هذا الحديث، حديث ما لعباد جائعان ارسل في غنم وفي زريبة الغنم لافسد لها حرص المرء على الشرف والمال لدينه. هذا الحرص يشبهه بالنص، وهذا النص دائما يتخطى، النص لا يصدق عملية وإنما يتخفى. وأفضل الأجواء النص هي الأجواء المظلمة، ولذلك النصوص ينتشرون الغباء. فنصف الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى، لولا أن هذا الحريص يتبع هواه ما نال ما نال. لماذا؟ لأنه نهى نفسه عن الهوى لكفنا عما تشتهيه من المال ومن الشرف الذي يفسد الدين. ولكن لما كان هذا الإنسان يتبع هواه لأنه يعمل أو يطوع رحمه الله حدث المجتهد تحت فتح الثلث فتبكر الفتح وقد هام الصدر. نعم، هذا ايضا من فوائد القيم الامام ابن القيم رحمه الله، محبه الانسان مما يخفى عنه ومن عاطفه اقداره على الشهوات دون وعي ودون حساب ودون مجاهدة، فيقول حبة المجتهد تحت فرح الفتح. الفرح الذي يصاب به الرسول توضع فيه الحبة ويخفى الفرح ولا يرى منه إلا الحبة، فيأتي الرسول ولا يرى الفرح ليرتقى هذه الحبة. فإذا انطلق الحبة انطلق الفرح على رغبته، فكان في ذلك غلبته، لأنه سيصبح بعد الإمام القيم يقول حبة المجتهد تحت فرح الذبح فتفكر الذبح. تفكر الذبح أي دائما كن على بصيرة لأمرك، ودائما ذكر نفسك بعاقبة الإقدام على ما نهاك الله عز وجل عنه من الشهوات الحرام. دائما تذكر نفسك أن هذه الشهوات لا تأتي بخير، وإنما فيها هلكة الإنسان وفيها إسقاط وبرارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخشى ما أخشى عليكم مضلات الهوى وشهواتكم التي في بطونكم مخرجكم، أخشى ما أخشى عليكم مضلات الهوى. الإنسان يتبع الهوى وشهواتكم التي في بطونكم مخرجكم، هذه الشهوات أخشى ما يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة: من يضمن لي ما بين فخذيه ولحيه أضمن له الجنة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول حبة المشتكي تحت الفخذ، هذه الحبة التي يشتهيها وراء هذا الفخذ الذي سيخطر على رقبة هذا المجتهد، ومن ثم يقوم الملك واتبع الشهوات فسوف يلقون خيرا. اتباع الشهوات لا يأتي منه خير، فإذا ذكر الإنسان نفسه بعاقبة اتباع الشهوات هان عليه الصبر. إذا تفكر أن نهي النفس عن هوى هو مفتاح الجنة، كما قال رب العزة جل وعلا: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم ينفعه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى فإن الجنة هي المأوى. مفتاح الجنة نهي النفس عن هوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. النار معطوفة ومحجوبة بالشهوات، فظل الشهوات محرمة، فإذا اقتحم النار هذه الشهوات سقط فيها، وأما الجنة فعرفت بالمكاره. والمكاره كم مكر، والمكر هو الشيء الذي يشق على الانسان من التكليفات فالفرائض والاوامر والنواهي، هذه كلها تشق على الانسان الاتيان بها، ولكنها هي طريقه الى الجنه، كما ان الشهوات طريقه الى النار. فتقدر الذنب الدنيا كلها لأهل الإيمان رمضان وفطره يوم الجنة يوم القيامة في الجنة فطره يوم القيامة في الجنة كما تصبر في رمضان عن الطعام والشراب والشهوة لتنال بذلك جائزة التقوى فكذلك أهل الصلاة الدنيا بالنسبة لهم رمضان يصبرون في الدنيا على طاعة الله عز وجل ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال ابن المنبر الصبر صبران الصبر على المصيبة حسنة وأفضل من ذلك الصبر على المعاصي يعني تكون تتجلد عند المصيبة لكن أفضل من ذلك التصبر عن المعصية لا سيما إذا توافرت دواعيها إذا توافرت دواعي المعصية وصبرت عنها كان ذلك صبرا عظيما كما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام وكما صبر ذلك الرجل الذي تعرضت له هذه المرة وهي ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهذا الإنسان صبر صبر عليه عن المعصية لماذا لأن الله يدعيه وهذا أحرق لك بالرغد أن يؤمن إذا كانت المرأة يتطمع فيه كما في حال يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز يوسف شاب وغريب وعزب وهذه امرأة العزيز ومع ذلك تدعوه وتغلق الأبواب لكنه يعتصم بالله العزيز وتعالى سبحانه وتعالى ويجيب الله سبحانه وتعالى من كيدها فميمون كما تقول افضل من ذلك الصبر عن المعاصي ويقول عبد الله بن زيد من نوى الصبر على طاعه الله صبره الله عليه وقواه ومن عزم على الصبر على معاصي الله أعلم الله على ذلك وعصمه عنه الناس لا يصبرون على طاعة الله عز وجل كما يصبرون على طلب المعاش يعني كل واحد يعمل في اليوم 10 ساعات 12 ساعة عشان يأكل ويشرب ويزيد من ضغطه لكنه لا يصبر أن يقرأ الصلاة أكثر من 6 دقائق لو 10 دقائق مع الإمام إنسان ممكن يقرأ أن التأمين من الصبح للظهر عشان يتذكر زيادة لكن لو دخل المسجد وهو مكيف وفعل الإقامة تلك الساعة 15 دقيقة يهدد وعاد التكييف سائل ومش عارف الناس لا يصدقون على طاعة الله عز وجل، مع في جلوسه هذا كل طريقة تمر عليه حسنات تكتب وسيئات تحط وصلوات من الملائكة عليه ودعوات طلب المغفرة من طلب محمد، فالناس لا يصدقون على طاعة الله عز وجل ولا يصدقون عن معاصيه قال عبد الله لرجل أدراك تصبر لمحبته عن هواه فيطيب صبرك لقد أساء لسيدي من ظن من ظن به هذا فإذا صبرت أعطاك الله عز وجل أجر الصابرين وهم عليك هذا الصبر ومن يتصبر يصبره الله وقد هان عليك هذا الصبر وجئت بالحضر من بواب المأمور. نعم. هو الطمع في حدود الأمن. كل إنسان منا له آمال وله أحلام يتمنى أن تتحقق. وهناك آمال يقدمها على آمال. وغايات يخطوها كغايات. فإذا كان الإنسان عنده عزم فلا بد أن يظهر ذلك في حركاته لبلوغ هذا الأمل. أما الذي عنده قوة طمع في بلوغ الأمل ويقف مكانا ساكنا لا يتحرك فهذا الإنسان يتمنى على الله تمانين. وهذا المثل ينطبق على كل غرض مقصود نافع. المسلم مثلا يرى طمع في الله وفيما عند الله عز وجل، يأمل أن يكون من أهل الجنة، بل يأمل أن يكون من أهل الفردوس، ولكن هذا الطمع وهذا الأمل له شروط وله موجبات، فليس الإيمان بالتمني والتحدي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق معه. وإن قوما قالوا نحن نحسن الظن بالله، لو أحسن الظن لأحسن معه. أو أنت تحسن الظن بالله عز وجل فلا بد أن تحسن العمل، لكن أن تتمنى على الله عز وجل تمني وتقول ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وربنا غفور رحيم، وربنا وسع رحمته كل شيء إلى آخره، هذا لا يضر إلا العاجز. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من عمل. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي. انظر التعبير بالسعي هنا. السعي يدل على شدة الحركة والاجتهاد فيه، مش بشكل لا سعى. في الدنيا قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبكم. لكن في الأمور دي وسعى لها سعيان. فاسعوا إلى اجتهاد الطلب جدا. هذه هي قوة الدين. فلا بد إذن لمن يطمع في غرض المقصود أن يأتي بالوسائل التي توصله إلى مقصوده. وإذا كان هذا الشخص عاجزا وليس قادرا، والعاجز لا يصل الى مطلوبه، لكن اذا اخذ الاسباب وعمل بها وسعى سعيه فان الله عز وجل يوفقه. لكن بعض ذلك ولكن الحركه ولكن الحركه. الناس جميعا يزعمون انهم يحبون الله عز وجل، لكن عند التقييس والتقييد لا تجد اكثر الناس الا هم على خلاف ذلك. قال الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا كنت بالفعل ترضى الله عز وجل وكنت حقا تحب ربك سبحانه وتعالى، فبرهان ذلك ان تتبع رسوله ونبيه وواسطته بينه وبين خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن المسيب ابن كثير رحمه الله: هذه الايه الحق حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. هذه الآية حاكمة، حاكمة تحكم على كل من ادعى حق الله عز وجل وليس هنا على الطريقة المحمدية. بعد الأخوات الأسفار فقلنا أعرف فقط منه لكن الدليل، الدليل ما بيصليش. يعني هو ده الكذب، هو ده بيصلي ولا بيصوم وبيتخانق مع الناس وبيسب ده وده، بيقول لك انا اعرف ربنا اكثر منه. طب ايه عامل دليل على الكذب؟ ها؟ يعني ادعى كده باللسان، ها؟ لو اعطى الناس دعواهم لادعى الخليل رفقة الشريف، لكل واحد يعطى بدعواه لكان الطفل هو مزاج ذلك وحال تمام تمام يقول من قلبه محروم. ها؟ لو توقع الناس بدعواه لادعى الخليل حرقة الشهيد. فإذا هذه الآية حاكمة على كل من زعم أنه يحب الله عز وجل وليس هو على طريقة المحمدية، فإنه كان في دعوات حتى يتبع الدين النبوي والشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. يبقى لا يتحرك ولا يتكلم ولا يفعل إلا بالشرع. هذا هو الذي صدق في دعواته، قوة الطمع في بلوغ الأمل، قوة الاجتهاد في الطلب، وشدة الحرب من فوق المأمون. كذلك علم الطمع في بلوغ الأمل يحفظ العوائق، يحفظ الموانع. ما الذي يعوق عبدا عن مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى؟ كذا وكذا وكذا. يبقى لابد أن يحفظ هذه